اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس إحكام الأحكام باب الفرائض. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية: اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. الفرائض جمع فريضة، والفريضة فعيلة مأخوذة من الفرض، والفرض في اللغة يأتي لمعان منها معنى التقدير. والمقصود بالفرائض الأنصبة المقدرة للورثة، وسميت هذه الأنصبة المقدرة للورثة فرائض لأنها مقدرة، والفرائض مأخوذة من الفرض الذي هو بمعنى التقدير. يبقى الأنصبة المقدرة والسمان المقدرة سميت فرائض لأنها مقدرة، والفرض بمعنى التقدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، يعني من كان له ثلث يأخذ الثلث، من كان له ربع يأخذ الربع، من كان له ثلثان يأخذ الثلثان. فما بقي من تلك الفرائض، فما بقي من التركة بعد إخراج هذه الفرائض وإعطائها لأهلها، فهو لأولى رجل ذكر. هنا فائدة، ما معنى كلمة أولى؟ يعني أولى يأتي بمعنى أقرب، وأولى يأتي بمعنى أحق. لما أقول زيد أولى بالمال يعني إيه؟ أحق بالمال. زيد أولى بالمال أي أحق بالمال، هذا المعنى هو المتبادر من لفظ أولى. يبقى معنى أحق هو المتبادر من معنى أولى، لكن أولى هنا في الحديث بمعنى أقرب، مأخوذة من الولي الذي هو بمعنى القرب. يبقى أولى أفعل مأخوذ من الولي بمعنى الإيه؟ القرب. طيب ما الذي جعلنا نحمل أولى هنا على معنى أقرب ولا نحمله على معنى أحق؟ فهو لأحق رجل ذكر، فهو لأقرب رجل ذكر. لماذا رجحنا معنى القرب ولم نرجح معنى الأحقية؟ قال لأننا لو قلنا فهو لأحق رجل ذكر لخل الكلام عن الفائدة، لأنني سأحتاج إلى أن أسأل وأقول من هو الأحق، من هو الأحق. لكن عندما قال فهو الأقرب رجل ذكر، فأنا أعرف أن الابن والأب ماشي، يعني الابن أقرب من الأبي، والأب أقرب من الأخي، والأخي أقرب من الإيه؟ من العم. فإذا قال فهو لأقرب رجل ذكر أفادنا فائدة، ويعني ولم يحتج الكلام إلى بيان. لكن لو قال فهو لأحق رجل ذكر سيأتي السؤال طب ومن هو الأحق. فلذلك حمل العلماء قوله صلى الله عليه وسلم فهو لأولى رجل ذكر، حمله على ماذا؟ على معنى أقرب، فهو لأقرب رجل ذكر. والرجل لا يكون إلا ذكر، الرجل لا يكون، فما الحاجة إلى القيد؟ أحسنت. أولا لفظ الرجل يطلق ويعني يطلق ويكون مقابلا للمرأة، ويطلق لفظ الرجل ويكون مقابلا للصبي. فهو لو قال فهو لأقرب رجل قد نتوهم نحن أن هذا لمن بلغ مبلغ الرجال، وأن الصبيان ليسوا برجال فلا يستحقون أو لا يثبت لهم هذا الحكم. لو قال فهو لأقرب رجل لقول الصبيان لم يبلغوا مبلغ الرجال، قد نتوهم هذا. فأتى بلفظ الذكر لينبه أن المقصود بالرجل هنا هو الرجل المقابل للإيه؟ للمرأة. فيشمل الصبي ويشمل من بلغ مبلغ الرجال، والحكم هنا للذكورة ماشي، لا للرجولة التي هي أو ما بلغ مبلغ الرجولة يعني. طيب قال الشيخ رحمه الله الحديث، قال الشيخ رحمه الله الفرائض جمع فريضة. وهي أي الفرائض الأنصباء جمع نصيب، الأنصباء المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى. وهذه الأنصباء النصف ونصفه ونصف نصفه، النصف ونصفه الذي هو الربع، ونصف نصفه الذي هو الثمن، والثلثان ونصفهما وهو الثلث، ونصف نصفهما وهو الثلث. وفي الحديث دليل على أن قسمة الفرائض تكون بالبداءة بأهل الفرض، وبعد ذلك ما بقي يكون لماذا؟ يكون للعصر. وفي الحديث دليل على قسمة الفرائض تكون بالبداءة بأهل الفرض، من كان له ثلث يأخذ الثلث، من كان له ربع يأخذ الربع. ثم ننظر هل بقي من التركة شيء بعد تقسيم الميراث وإعطائه لأهل الفرائض؟ إن بقي شيء يعطى للإيه؟ يعطى للعصابات الأقرب في الإيه؟ في الأقرب. طيب وقوله فما بقي فلأولى رجل ذكر أو عصبة ذكر، قد يورد ها هنا إشكال، وهو أن الأخوات عصابات مع البنات، والحديث يقتضي استرات الذكورة في العصبة المستحق للباقي. ما وجه الإشكال؟ وقال فما بقي فهو لأولى رجل، فهو لأولى رجل ذكر، ومعنى ذلك أن العصبات فقط، أن الرجال فقط هم عصبة الميت، الذكور هم من يكونوا عصبة، ومعنى ذلك أن الإناث لا يكونوا عصبة، في حين أن الحكم المقرر يجعل الأخوات مع البنات عصبة. والفريضة التي كانت فيها بنت وبنت ابن وأخت، بنت وبنت ابن وأخت، وسألوا أحد الصحابة، سألوا أبا موسى الأشعري رضي الله عنها رضي الله عنه عن تلك التركة، فقال تأخذ البنت النصف وتأخذ الأخت النصف، ولا شيء لبنت الإيه؟ الابن. ثم قال اسألوا عبد الله بن مسعود وأخبروه بهذا الجواب، فلما أخبروه بهذا الجواب قال ابن مسعود رضي الله عنه قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، بنت البنت لها الإيه؟ النصف، وبنت الابن لها السدس، تكملة الثلثان، تكملة الثلثين، والأخت لها الباقي، لها الباقي لأنها إيه؟ عصبة. والقاعدة اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. إذن العصبة ليست منحصرة في الذكور، في التوريث بالتعصيب، التوريث بالتعصيب ليس منحصرا في الذكور، بل الأخت مع البنت ترث أيضا بالتعصيب. هذا هو وجه الإشكال. ماشي. قال الشيخ وجواب هذا الإشكال، وجوابه أنه من طريق المفهوم، أنه الهاء تعود على ماذا؟ على اختصاص الرجال، يعني اختصاص التوريث بالعصبة أو بالتعصيب، اختصاصه بمن؟ بالرجال. التوريث بالتعصيب اختصاصه بالرجال. ماشي. أنه أن هذا من طريق المفهوم، وأقصى درجاته أن يكون له عموم فيخص بالحديث الدال على ذلك الحكم. أعني أن الأخوات عصابات مع البنات، يعني كأنه يقول التوريث بالتعصيب للرجال، التوريث بالتعصيب للرجال، فنقول يخص من هذا العموم الأخت مع الإيه؟ مع البنت، فهي أيضا، أو يعني ممكن نقول غير الرجال، غير الرجال، هذا هو المفهوم، غير الرجال لا يرثون بالتعصيب، الذي قلته أنا منطوق، توريث التوريث بالتعصيب للرجال هذا هو المنطوق، وغير الرجال لا يرثون بالتعصيب هذا هو المفهوم. غير الرجال يشمل كل الإناث، فيستثنى منهم الأخت مع البنت فإنها ترث بالتعصيب، ويبقى خصصنا عموم المفهوم بمنطوق الحديث اجعلوا الأخوات مع البنات عصب. تمام كده؟ ليست هي التخصيص هي التبيق ودائرة العموم صحيح؟ وهنا نوسع دائرة العموم بالعكس. لكيف نوسعها؟ ندخل مع الأخوات نجعله العصبات. هو الحكم هنا، الحكم هنا المفهوم غير المفهوم هو عدم التوريث بالتعصيب. غير الرجال، غير الرجال، غير الرجال، هذه دائرة كبيرة لا يرثون بالتعصيب. فأنت أخذت منها جزء وقلت إيه الأخوات يرثن مع البنات بالتعصيب، فأنت ضيقت دائرة العموم في الحكم الذي هو عدم التوريث اللي هو الحكم المفاد بالمفهوم. لكن هذا إن شاء الله يكون سهل. بس هنا في سؤال أصعب منهم، وهو منطوق ومفهوم، فهو لأولى رجل ذكر، أي نوع من المفهوم هذا؟ فهو لأولى رجل لا أرى مفهوم صفة. مفهوم ماذا؟ مفهوم ناقص. فهو أنت تقول فهو لأولى رجل ذكر، أي ليس هو للأنثى، صح كده؟ مفهوم إيه؟ مفهوم إيه؟ القياس العكس هو يقول المفهوم ولم يقل القياس العكس. طيب أنا عندي يعني إيه يعني شيء كده من عندي أقوله، لعل هذا هو مفهوم الاختصاص، مفهوم لعله يكون مفهوم الاختصاص. عندما قال مثلا في الأمثلة، عندما قلنا في التقديم المعمول إياك نعبد، إياك نعبد، فتقول منطقه الإقرار بالعبودية، طب ومفهومه نفي العبودية عن غيره، صح؟ يبقى إياك نعبد ولا نعبده غيرك، إياك نعبد هذا منطوق، ولا نعبده غيرك هذا إيه مفهوم. طب قلنا إياك نعبد لماذا لها مفهوم؟ قلنا لأجل الاختصاص، التقديم المعمول يفيد إليه الاختصاص. الذي ظهر لي والله أعلم أن هذا الاختصاص كما يفاد بتقديم العامل المعمول قد يفاد أيضا بالحرف، ماشي؟ احنا كنا قبل واحنا نشرح درس اللمع أن اللام تأتي للاختصاص، أن اللام تأتي إيه؟ للاختصاص. فهو لأولى رجل ذكر، وقلنا الاختصاص هذا هو اللام لها 20 معنى، اللام لها 20 معنى أو قريب من 20 معنى. الاختصاص هو القاتل المشترك بين جميع هذه المعاني. فلو جعلنا اللام هنا اللام للاختصاص تفيد الاختصاص، فهو لأولى رجل ذكر، يعني المعنى التوريث بالتعصيب مختص بالرجال، أفيد معنى التخصيص ومعنى الاختصاص. يبقى التعصيب التوريث بالتعصيب مختص بالرجال، فيكون مفهومه إذن النساء لا يرثن بالتعصيب. فلعل هذا هو المفهوم الذي قصده الشيخ، هو مفهوم الاختصاص المفاد بالإيه بال. هذه من عندياتي يعني، الله أعلم بها يعني. عن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في ذلك بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من ربع؟ ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. الحاصل أن أبا طالب كان له 4 أولاد، عقيل وطالب وعلي وإيه وجعفر. ولما مات أبو طالب كان جعفر وعلي مسلمين، وعقيل وطالب لم يكونا مسلمين. فعقيل وطالب ورث أبا طالب، ولم يرث منه علي ولا جعفر. وعقيل بن أبي طالب تصرف في البيوت فباعها، تصرف في البيوت فإيه فباعها. فأسامة بن زيد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتنزل غدا في ذلك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من الربع؟ وهل ترك لنا عقيل بن أبي طالب من دار؟ إن عقيل ماذا صنع؟ باع هذه الدور وأخذ ماله، فلم يترك للنبي صلى الله عليه وسلم دارا ينزل إيه ينزل فيه. ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. بيوت أبو طالب نحن لا نستحق منها شيء، لأنه كافر ونحن مسلمون، فالكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر. قال الشيخ رحمه الله: الحديث دليل على انقطاع التوارث بين المسلم والإيه والكافر. وكما درستم في الفرائض أن من موانع الإرث اختلاف الإيه اختلاف الدين. موانع الإرث على اليقين قتل ورق واختلاف دين. ومن المتقدمين من قال بأن يرث المسلم الكافر والكافر لا يرث من المسلم. طيب، القضية عندي الكافر لا يرث من المسلم، هذه مسألة إجماعية، مسألة إجماعية أن الكافر لا يرث، يعني إذا مات المسلم وله وارث كافر هذا الكافر لا يرث إجماعا. طيب، وإذا مات الكافر هل يرثه المسلم؟ إذا مات الكافر هل يرثه المسلم؟ جمهور أهل العلم على أن المسلم لا يرث الكافر، وبعض المتقدمين من التابعين ذهب إلى إيه؟ إلى أن الكافر يرث من المسلم. والذين قالوا هذا مذهب هم مذهب مرجوح، الذين قالوا إيه؟ بأن المسلم يرث الكافر استدلوا بأدلة، منها حديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فالمسلم يرث الكافر لكن الكافر لا يرث من المسلم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. طبعا الاستدلال بهذا الحديث على هذا المعنى يعني ضعيف، لأن الحديث لم يتعرض لمسألة الإيه الإرث بخصوصها، والحديث الذي معنا تعرض لمسألة الإرث بخصوصها، الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر. طيب، أيضا من يقول: ومن المتقدمين من قال بأن يرث المسلم الكافر والكافر لا يرث من المسلم، بأن الإيه بأن المسلم لا يرث الكافر، يرث الكافر بأن يرث المسلم الكافر، تقريبا نفس يعني المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. وكأن سبب ذلك تشبيه بالنكاح. ما وجه ذلك؟ يعني المسلم يتزوج الكتابية والكتابي لا يتزوج المسلمة، وكأن سبب ذلك تشبيه بالنكاح، حيث ينكح المسلم الكافر الكتابية بخلاف الإيه الكافرة الكتابية بخلاف العكس. بس يرد على هذا الاستدلال أنه أخص من الدعوة، يرد على هذا الاستدلال أنه أخص من الدعوة. الدعوة في الميراث أن الكافر سواء كان كتابيا أو غير كتابي لا يرث من المسلم شيئا، والمسلم لا يرث منه شيئا. هذا على مذهب الجمهور، وعلى مذهب بعض المتقدمين أن الكافر لا يرث من المسلم شيئا، والمسلم يرث الكافرة كتابيا كان أو غيره كتابيا. والدليل الذي جاء به اللي هو التشبيه بالنكاح، يعني قاسوه على النكاح قياس شبه لا يحصل به المدعى. إذ حصل هذا الدليل لو صح أن المسلم يرث الكافر الكتابية دون غيره، المسلم يرث الكافر الكتابية دون غيره، والدعوى أنه يرث الكافر كتابيا أو غيره كتابيا. إذن هذا الدليل لو صح لأنتج نتيجة هي أخص من الإيه؟ من المدعى، وهو أن المسلم يرث الكافر أيا كان كتابيا أو غيره كتابيا. والحديث المذكور يدل على ما قاله الجمهور من انقطاع التوارث بين المسلم والكافر. وقوله صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من دار، سببه أن أبا طالب لما مات لم يرثه علي ولا جعفر، لكون أبي طالب كافرا ولكون علي وجعفر مسلمين، وورثه عقيل وإيه وطالب لأنهم كانوا على دين كان على دين أبيهما، لأن علي وجعفر كان مسلمين حينئذ، فلم يرث أبا طالب. وقد تعلق بهذا الحديث في مسألة دور مكة، وهل يجوز بيعها أم لا؟ هل يجوز بيع دور مكة؟ من العلماء من قال نعم يجوز بيع دور مكة، والدليل على ذلك أن عقيل بن أبي طالب باع دور أبي طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أبطل تصرفه بل أقره على إيه؟ على ما فعل، فهذا دليل على جواز بيع دور مكة. طب ومن يمنع بيع دور مكة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للعقود التي وقعت في زمن الجاهلية ومن أهل الجاهلية، ماشي، إنما يتعرض للعقود التي وقعت في الإيه؟ في الإسلام. فما صنعه أهل الجاهلية من عقود وأنكحة النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرض لشيء منها. يعني من نكح الرجل الذي أسلم عن 10 نسوة قبل أن يسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرض لنكاحه، فلما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بتصحيح هذا الوضع، امسك أربعا وفارق سائرهن. لكن قبل أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرض لنكاحه لا بتصحيح ولا بإبطال. فمن يمنع بيع دور مكة يقول هذا عقد وقع في الجاهلية، ولم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعرض لعقود أهل الجاهلية ولا لأنكحتهم لا بتصحيح ولا بإبطال. نفيد فائدة في الكتب التي ألفت في مناقب الشافعي رضي الله عنه، ذكروا مناظرة وقعت بين الشافعي وبين إسحاق بن الراهوي في مسألة بيع إيه؟ بيع دور مكة. وتكلم إسحاق بن الراهوي فأكثر في الكلام، والشافعي رحمه الله كان من عادته أنه يساهل في المناظرة، يساهل في الإيه؟ في المناظرة. فلما انتهى إسحاق من كلامه، هذا الإمام الشافعي إمام وإسحاق بن الراهوي إمام، يعني نجل كل منهما يعني. فلما انتهى إسحاق بن الراهوي من كلامه ولم يجد الشافعي يعني يناقشه كثيرا، فقال كلمة بالفارسية يعني ليس الشافعي بالإيه بالقوي، هذا معناها يعني. ففهمها الإيه الإمام الشافعي رحمه الله، فقال له تناظر؟ فقال له ما جئت إلا للمناظرة. فبدأ الشافعي رحمه الله في الاستدلال، ولم يستطع إسحاق أن يرد عليه شيئا من إيه من استدلاله، حتى قال الشافعي أنت الذي يعدك أهل خراسان فقيهه؟ قال هكذا يزعمون. قال وددت لو أن غيرك مكانك، وددت لو أن غيرك مكانك. وكان إسحاق بعد ذلك يقول لما تذكر هذه المناظرة يقول: وحيائي من محمد بن إدريس. يعني هو وحيائي من محمد بن إدريس، هذه مذكورة في كتب المناقب الشافعية رضي الله عنه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. وعن ما عنديش عنه، نهى عن بيع الولاء وهبته. أنا أحفظها كذا. طيب، تذكرون مسألة حديث بريرة كنا تعرضنا له في الشرح قبل ذلك، ويعني الشيخ رحمه الله ذكر فيه فوائد كثيرة. الولاء، يقول الشيخ: والولاء حق ثابت بوصف وهو الاعتاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق. والحاصل أنه السيد إذا أعتق عبده فهناك صلة تربط هذا العبد الذي أعتق بسيده الذي أعتق، وهو الولاء، معنى الولاء والمناصرة. وسيأتي للشيخ تقرير بأن هذا الولاء شأنه شأن النسب، فكما يقع التوارث بسبب النسب يقع التوارث أيضا بسبب الولاء. فإذا لم يكن للمعتق وارثا ورثه من؟ العبد المعتق. وإذا مات العبد المعتق ولم يكن له وارثا ورثه سيده الإيه؟ المعتق. ولأن هذا الولاء صفة ومعنى ثبت بالإعتاق، وهو معنى وقع من السيد ولم يقع من غيره، فلذلك هذا الولاء لا ينقطع، كالنسب أيضا لا ينقطع. يقول الشيخ: والولاء حق ثابت بوصف وهو الاعتاق، فلا يقبل النقل إلى الغير بوجه من الوجوه، لأن ما ثبت بوصف يدوم بدوامه. طيب، والاعتاق وصف وقع واستمر ولا ينقطع، فما ثبت به وهو الولاء يثبت ويستقر ولا ينقطع، لأن ما ثبت بوصف يدوم بإيه؟ بدوامه. وهذه تصلح أن تكون قاعدة: ما ثبت بوصف يدوم بإيه؟ يدوم بدوامه. ولا يستحقه إلا من قام به ذلك الوصف. يبقى لا يستحق الولاء إلا المعتق، والمعتق ليس إلا واحدا، فلا يستحقه إلا ذلك الواحد. وقد شبه الولاء بالنسب عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. فكما لا يقبل النسب النقل بالبيع والهبة فكذلك الولاء. يبقى نهى عن بيع الولاء وهبته لأن الولاء لا يقبل البيع ولا يقبل الهبة. ماشي. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن، خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. قال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي السنة الثالثة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق. يقول الشيخ رحمه الله: حديث بريرة قد تنبط منه أحكام كثيرة، وجمع في ذلك غير ما تصنيفه. وقد أشرنا إلى أشياء منها في مواضع فيما مضى. يعني هذا الحديث شرحه مما أفرد بالتصنيف، شرحه مما أفرد بالإيه؟ بالتصنيف لكثرة ما فيه من الفوائد. والشيخ يذكر أن الذي أفرده بالتصنيف ليس واحدا بل عدة من العلماء. قال: وقد أشرنا إلى أشياء منها في مواضع فيما مضى، اللي هو في حديث بريرة اللي هي عندما قالت: كتبت أهلي على 9 أواق، وجاءت إلى عائشة رضي الله عنها قالت: فأردت أن تعينيني، فقالت: إن شئت أن أؤديها لهم ويكون ولاؤك لي فعلته. فرجعت إلى أهلها فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، إن كان 100 شرط كتاب الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. قال: وقد صرح هنا بثبوت الخيار لها. يبدأ الشيخ باستخراج بعض الفوائد: وهي أمة عتقت تحت عبد، فيثبت ذلك لكل من هو في حالها. عندنا مسألة، وهي أن الأمة إذا عتقت وهي تحت عبد ثبت لها الخيار في إمضاء عقد النكاح وإيه؟ أو فسخ، إذا عتقت تحت عبد. والروايات حديث بريرة هذه أكثر الروايات على أنها عتقت تحت عبد، وهناك رواية شاذة أنها عتقت تحت حر، عتقت تحت حر. طب يبقى أكثر الروايات الثابتة على أنها عتقت تحت، يعني كل الروايات الثابتة أنها عتقت تحت عبد، وهناك رواية شاذة أنها عتقت وكانت تحت إيه؟ حر. نشأ من ذلك خلاف. أولا، الإجماع منعقد على أن الأمة إذا عتقت وهي تحت عبد ثبت لها الحق في إمضاء عقد النكاح أو إيه؟ أو فسخ. والمعنى في ذلك أنها لما صارت حرة بقاؤها تحت العبد قد يكون فيه شيء من المعرة، فلا تجبر على إيه؟ على هذا الشيء، فيكون لها الحق في التخلص من هذا العقد لأنها صارت أرفع من زوجها، ولها الحق في إمضائه إن أرادت ذلك. طيب، وإن عتقت تحت حر، إذا عتقت الأمة وهي تحت إيه؟ حر، مذهب الجمهور أنها لا يثبت لها خيار، أنها لا يثبت لها الخيار. لماذا؟ لأنها بعتقها ما صارت أعلى من إيه؟ من زوجها، غالبا في الأمل أنها لحقته في شرف الحرية، يبقى إذا عتقت تحت حر لا يثبت لها حق الإيه؟ الخيار. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها إن عتقت تحت حر يثبت لها الخيار، واستدلال الإمام أبي حنيفة يعتمد على أنها عتقت تحت حر والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لها الخيار. وجواب الجمهور عن استدلال أبي حنيفة أن كونها عتقت تحت حر ما ورد إلا في إيه؟ في رواية شاذة، والرواية الصحيحة المعتمدة أنها عتقت تحت إيه؟ تحت عبد. طيب، قال: وقد صرحها هنا بثبوت الخيار لها، وهي أمة عتقت تحت عبد كما جاء ذلك في الروايات الثابتة، فيثبت ذلك لكل من هو في حالها، يثبت ذلك لكل أمة عتقت وهي تحت إيه؟ تحت عبد. السنة الثلاثة هي شيء، والتخيير والإهداء والولاء والعقد. أنا خيرت، والأمر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. والثالثة قوله: إنما الولاء لمن أعتق. يعني بريرة كانت سببا في ورود 3 أحاديث في تقرير 3 سنة. وفيه دليل يعني هذا العبد الذي عتقت بريرة وهي تحته كان وجاء في وصف أنه كان عبد أسود وأنه كان يطوف في المدينة يبكي بسبب أنه اختارت فسخ الإيه فسخ النكاح وأنه تشفع للنبي صلى الله عليه وسلم لكي تبقي على النكاح غير أن بريرة اختارت نفسها. وفيه دليل على أن الفقير إذا ملك شيئا على وجه الصدقة لم يمتنع على غيره ممن لا تحل له الصدقة الصدقة أكله إذا وجد سبب شرعي من جهة الفقير يبيح له. يعني هذا الكلام الذي صاغه الشيخ رحمه الله يمكن أن تعبر عنه قاعدة وهي قولهم المال إذا فقد محله فقد وصفه. المال إذا فقد محله فقد إيه وصفه. يعني هذا اللحم في يد بريرة هو إيه هو صدقة وما دام في يد بريرة هو صدقة. فإذا فقد محله وخرج من يد بريرة إلى يد عائشة على سبيل الإهداء نزل عنه حكم الصدقة وأخذ حكما جديدا وهو حكم الإيه الهدية. المال إذا فقد محله فقد إيه وصفه. ويستطيع أن يمثل بمثال يعني يقرب القاعدة. يعني لو أن رجلا ملك دينارا بطريق الربا هذا الدينار في يد المرابي ربا محرم لكن هذا المرابي لو اشترى بهذا الدينار طعاما فهذا الدينار في يد البائع مال ايه مال حلال لكن الطعام الذي صار في يد المرابي طعام يعني اكتسبه بالربا المال والسرقة مثلا إذا فقد المحل له هذه يعني أيضا مطبقة. يعني إذا اشتريت أنت بمال السرقة سيارة ماشي فأنا أملك المال بطريق البيع لا بطريق السلف. أنا أمتلك هذا المال بطريق الإيه أمتلك هذا المال بطريق هذا المنزع منك إيه؟ هذا المال المنزع منك لو أدركه المستحق هذا الوصف يشير في العقود المحرمة التي لا يقضي الأهلية وتنهي مثلا بيع التسرير هذا حرام لكن لا يقضي هذا عقد صحيح إذا أريد يكون ترتيب أولا هذا العقد حرام تسرير أما إذا اشترى شيئا بهذا الثمن هو يفقد هذا الوصف يفقد هذا الوصف. طيب يعني أنتم تريدون ضبط القاعدة صح كده؟ نضبطها بماذا؟ يعني المال إذا فقد محله فقد وصفه تقيد هذه القاعدة بماذا؟ ألا يكون مستحقا ألا يكون المال؟ المال لغير المستحق أو لغيره وأن يكون ألا يعلم بحال المال ألا يعلم بحال المال إذا كان يعرف أنه مال الربا أو مال السرقة إيه؟ هذا المال يملك أصلا هذا المال لا يملك أصلا في الربا؟ الربا هو والسرقة أيضا والوصف هذا لا يملك طيب يعني مثلا البيع الحامل للمادي وفي أيضا نزيل متقاعدة يعني نضبط القاعدة بماذا؟ ألا يكون هذا المال مستحقا للغير وألا يعلم بحال المال طيب وفيه دليل على أن الفقير إذا ملك شيئا على وجه الصدقة لم يمتنع على غيره ممن لا تحل له الصدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. ممن لا تحل له صدقة أكله إذا وجد سبب شرعي من جهة الفقير يبيحه له، كالإهداء في المسألة التي معنا، كالإهداء في المسألة التي إيه معنا. وفيه الفقهاء يذكرون الإباحة للضيفان مثلا ولا يلغون بالهديه، وهم يخالفون الحديث مثلا لو قدمت الطعام للضيفان هم يستحقون الألف ولا يملكون الطعام، لا يحق لهم ان يبيعوا هذه الطعام ان ياخذوها او ياخذوا معها، بس تسليطهم على الطعام فقط. بريرة ذهبت الى عائشة في بيتها وأعطتها هذا اللحم، فلا يعني عائشة لم تأتي لبيت بريرة، بل بريرة هي التي أحضرت اللحم لعائشة، فهذا ليس من قبيل تقديم الأكل للضيفان، هذا من قبيل الإيه؟ أنها أهدت اللحم لعائشة. طيب، هو الحديث فيه ماذا؟ فيه دليل على توسط الإنسان في السؤال عن أحوال منزله وما عهده، على تبسط الإنسان، فيه دليل على تبسط الإنسان في السؤال عن أحوال منزله وما عهده فيه لطلبه من أهله مثل ذلك. التبسط أن مثلا سأل يعني دخل فسأل عن طعام يصنع، فيعني مثل هذا يجوز للرجل أن يسأل فيه أهل بيته. وفيه دليل على توصل الإنسان في السؤال عن أحوال منزله وما عهده فيه لطلبه من أهله مثل ذلك. هو هنا في الحاشية أورد قضية في حديث أم زرع أن هي المرأة وصفت زوجها بحسن الخلق فقالت ولا يسأل عما عهد، ولا يسأل عما عهد. وهنا الشيخ يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه دليل على توسط الإنسان في السؤال عن أحوال منزله وما عهده وما وجده فيه، فهو يسأل عن أشياء عهدها في بيته. وفي حديث أم زرع أن المرأة التي كانت تفخر بزوجها قالت إيه ولا يسأل عما عهد، فهل يكون هذا الرجل في فعله أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم في فعله؟ فالجواب طبعا لا. طب كيف نجيب؟ فنقول المعنى مختلف، المعنى مختلف. ولا يسأل عما عهد في حديث أم زرع معناها أنه إذا أمرها بشيء تفعله ولم تفعله هو لا يسألها إيه عن ذلك الشيء الماضي، يعني لحسن خلقه لا يسألها عن شيء أمرها بفعله ولم تفعله فيما مضى، لكن هنا الشيء الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه شيء إيه، شيء حاضر، اللحم موضوع في البرمة وموضوع على النار الآن، فهو يسأل عن شيء موجود الآن. لكن في حديث أم زرع هو لا يسأل عما عهد إليها بفعله في الماضي. طيب، دي قضية. القضية الثانية يمكن أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن هذا الطعام لأنه لما دعا سأل عن هذا اللحم الذي على النار لأنه لما دعا بالطعام جاءه بأدم من أدم البيت، أدم من أدم البيت كالخل والزيت، ماشي. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم لا يظنون عليه بالإيه، باللحم، وأنهم ما منعوه من اللحم شحا به عليه صلى الله عليه وسلم. طب يبقى ما منعوه النبي صلى الله عليه وسلم إلا لاعتقادهم أنه يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم أكله، اعتقاد منهم أن حكم الصدقة ما زال متصلا بهذا اللحم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا اللحم ليه؟ ليعلمهم أن هذا المال وإن هذا اللحم وإن كان في الأصل صدقة، إلا أن وصف الصدقة زال عنه بإهداء بريرة لنا هذا الطعام. يبقى برضك هذه من الفوائد التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن هذا اللحم ليعلم أهله أن حكم الصدقة زال عن هذا اللحم بإهدائه لعائشة. كده واضح؟ طيب. أيضا من ضمن الأشياء التي ذكرها العلماء في الاستدلال بهذا الحديث هو عائشة رضي الله عنها كانت تظن أن حكم الصدقة ما زال ملتصقا بهذا اللحم، ومع ذلك قبلت هذا اللحم من مين؟ من بريرة، وفي الوقت نفسه لم تطعمه للنبي صلى الله عليه وسلم. مع الحديث الذي ذكرناه نحن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، فيستدل بهذا الحديث على أن آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة ليس قريش بأسرهم، بل هم بني هاشم، وليست عائشة من بني هاشم، فلذلك اعتقدت حل أكل الصدقة لنفسها، واعتقدت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يأكل من هذا اللحم لأن الصدقة لا تحل له. أيضا ممكن يستفاد من هذا الحديث أن لفظ أن الأزواج لا يدخلون في الآل، في آل النبي صلى الله عليه وسلم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلون في آله، لأنه قال نحن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، وعائشة رضي الله عنها قبلت هذا المال على أنه صدقة، فلو كانت تعتقد أنها من الآل لم تنعت عن إيه؟ عن قبول. هذه بعض الفوائد التي ذكروها. وفيه دليل على حصر الولاء للمعتق، لأنه استعمل صيغة إيه؟ صيغة إنما الدل على الحصر، وقد تكلمنا عليه فيما مضى. انظر الوقت يا مطلب. نعم. 47. ماشي. كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. النكاح في اللغة بمعنى الضم، أظن الشيخ لا يذكر النكاح في اللغة بمعنى الضم، قلت نكحت الأشجار إذا إيه؟ تداخل بعضها في بعض وضم بعضها إلى بعض. ماشي. وأنتم تعلمون بخلاف المذكور في كتب الفقه، هل النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء، أو هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد، أم هو للعقد والوطء على سبيل الاشتراك اللفظي؟ هذه أقوال لإيه؟ لأهل العلم. مذهب الشافعي رحمه الله أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله بخلاف ذلك أنه حقيقة في الوطء مجاز في الإيه؟ في العقد. والقول الثالث أنه بالاشتراك اللفظي صرح به بعض أهل اللغة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، كل جماعة تجمعهم صفة يقع عليهم لفظ معشر. يبقى كل جماعة تجمعهم صفة يقع عليهم لفظ معشر، فممكن أقول يا معشر الشباب، يا معشر الشيوخ، يا معشر النحاة، يا معشر الفقهاء، كل جماعة تجمعهم صفة يقع عليهم لفظ معشر. يا معشر الشباب يقولون الشاب هو يطلق على الرجل أو الشاب يطلق على الرجل إذا بلغ إلى إيه؟ إلى أن يبلغ 30. لفظ الشاب يقع لا 30 إذا بلغ من حين بلوغه إلى بلوغ 30 على قول أو 32 على قول آخر يطلق عليه لفظ إيه؟ شاب. فإذا جاوز 30 إلى 40 فيقال له إيه؟ يقال له كهل. يقال له كهل. من استطاع منكم الباءة؟ باء الرجل بالمكان أقام به، صح كده؟ باء الرجل بالمكان أقام به. قال فليتزوج فإنه أغض للبصر. هذه سيتعرض لها الشيخ. يقول الشيخ رحمه الله: الباءة النكاح. الباءة النكاح مشتق من اللفظ الذي يدل على الإقامة والنزول، باء بالمكان أقام به. وراء الله عز وجل يقول: والذين أمنوا وعملوا الصالحات. أكمل. والذين أمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. لنبوئنهم من الجنة غرفا، لننزلنهم هذه الغرف من الجنة، ولا نجعل هذه الغرف مقاما لهم. ووحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، يعني أمرهم الله عز وجل بأن ينزلوا قومهم هذه البيوت بمصر. كده واضح؟ يبقى النكاح مشتق من اللفظ الذي يدل على الإقامة والنزول، باء بالمكان أقام به. المشتق هي الباء. إيه؟ الباء. نعم. والمباءة المنزل. فلما كان الزوج ينزل بزوجته سمي النكاح باءة لمجاز الملازمة. يعني من تزوج امرأة، من لوازم الزواج الإقامة والنزول، أن يكون له بيت يأوي إيه؟ يأوي إليه. يبقى من تزوج من لوازم الزواج الإقامة والنزول، والإقامة والنزول معنى يدل عليه لفظ الإيه؟ لفظ الباء. يبقى أطلق على النكاح باء مجازا، يعني كأنه يقول الباء بمعنى الإقامة. يبقى أطلق على النكاح لفظ الباءة بمعنى الإقامة، لأن الإقامة من لوازم النكاح. يبقى أطلق الشيء، أطلق لفظ الباءة على معنى النكاح لأن الباءة من لوازم النكاح، فهو من مجاز الملازمة. مفهوم هذا الكلام؟ أوضحه أكثر ولا يوضح؟ قال: واستطاعة النكاح القدرة على مؤن المهر والنفقة. القدرة على مؤنة المهر والنفقة. وفيه دليل على أنه لا يؤمر به إلا القادر على ذلك. لا من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طب مفهومه؟ من لا يستطيع الباءة، من لا يقدر على مؤنة المهر والنفقة، لا يؤمر بالإيه؟ بالزواج. وقد قالوا: من لم يقدر عليه فالنكاح مكروه في حقه. فالنكاح مكروه في حقه لما يلزم على ذلك من الإخلال بحق الزوجة. يعني من لا يقدر على النفقة إذا تزوج أخل بحق المرأة من الإيه؟ من النفقة. فقالوا: النكاح مكروه في حق من لا يقدر على النفقة لأنه يخل بحق الإيه؟ المرأة من النفقة. وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، لأن النبي قال فالإيه؟ فليتزوج. وبوجوب النكاح قال الظاهري، وجوب النكاح قال الظاهري. طب وحكمه عند الشافعي ايه؟ لا لا ينقسم الحق، لا ينقسم. انا اريد ان انبه على شيء، اذا اردنا ان نتكلم على اصل مشروعيه النكاح فهو ليس له الا حكم واحد، الظاهري يقول بالوجوب والشافعي يقول بالاباحه وغيره يقول بالندب، ليس له الا حكم واحد. هذه التقسيمات تقسيمات باعتبار امور عارضه، يعني اذا تزوج المراه بقصد اضرارها فالنكاح في حقها حرام، هو الذي جعله حرام ليس كونه نكاحا بل كونه قصد به الاضرار. اذا تزوج المراه وكان وهو يخل بنفقتها وهي لا تتضرر بذلك فالنكاح في حقه مكروه. ما الكراهه لم تاتي من اصل النكاح، انما جاءت من الامور الايه العارضة. تقسيم النكاح إلى الأحكام الخمسة ليس هذا هو حكم النكاح، هذا في أصل مشروعيته. هذا ما يقوله الشافعي مباح ويجوز إذا كان مخالفا للواجب يكون الواجبا صحيح؟ أنت الآن تخطط يعني تعطي أحكاما للنكاح لا بالنظر إلى ذاته بل بالنظر لأمور عارضة. أنت تزوجت بقصد الإضرار الذي جعله حراما هو قصد الإيه؟ الإضرار لا كونه نكاحا. أنت تزوجت وتعلم من نفسك أنك تخل بنفقة المرأة وتعلم أن المرأة لا تتضرر بالإخلال بهذه النفقة، فيكون هذا النكاح إيه؟ مكروها. الكراهة جاءت من الإخلال بالنفقة لم تأتي من أصل النكاح. لكن إذا أردنا أن نتكلم على أصل النكاح ماشي، فهو عند إيه؟ عند الظاهرية واجب، كل من قدر على النكاح فالنكاح في حقه واجب. والشافعي رحمه الله يقول النكاح مباح والاشتغال بالطاعة أفضل منه، وأبو حنيفة رحمه الله يذهب إلى أن النكاح مندوب. يبقى إذا تكلمنا عن أصل مشروعية النكاح فهو لا يجوز إلا إيه؟ إلا حكما واحدا. طيب يعني لو أردنا أن نتزوج، مش نتزوج، لا، إذا أردنا أن نحاول نفهم مذهب الشافعي رحمه الله، يعني ماذا يصنع الشافعي في فليتزوج هذه؟ من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الشافعي رحمه الله يقول النكاح مباح مع وجود صيغة الأمر التي هي الظاهرة في الوجوب. من دواعي الفطرة. من دواعي الإيه؟ من دواعي الفطرة. طب وإذا الشرع لا يأمر بوجوب الطعام نعم، هذه قاعدة جيدة. نعم أحسنت، هذا جيد. هم يعني الصارف هنا للأمر فليتزوج، الصارف له عن الوجوب إلى الإباحة عند الشافعي ما ذكره بعض الشافعية من أن الإيه؟ من أن الأمر إذا ورد بشيء مؤكد من جهة الطبع فإنه يدل على الإيه؟ فإنه يدل على الإباحة، إنه مؤكد من جهة الإيه؟ ما هو يعني تفعله بمقتضى الطبع، يبقى ما كنت تفعله بمقتضى الطبع لا يأتي الشرع بإيه؟ لا يثبت إيجابه من جهة الإيه؟ الشرع. وقد قسم بعض الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة، أعني الوجوب والندب والتحريم والإباحة والكراهة. فقالوا يكون واجبا إذا قدر على مؤنة النكاح وخاف على نفسه الوقوع في الزنا إن لم يتزوج. والندب ماشي، إذا قدر على النكاح ولا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا إن لم يتزوج مع احتياجه إلى الإيه؟ إلى النكاح. والتحريم إذا قصد به الإضرار. والكراهة إذا كان لو تزوج أخل بالنفقة مع كون المرأة لا تتضرر بهذا الإخلال. والإباحة قالوا إذا انتفت الموانع والدواعي، والإباحة إذا انتفت الموانع والدواعي. طيب، وهذا الذي قسم جعل الوجوب فيما إذا خاف العنة وهو الزنا، وفي الوقت نفسه قدر على النكاح، إلا أنه لا يتعين. والشيخ يعترض على هذا المقرر، يقول إلا أنه لا يتعين واجبا، لا يتعين كون النكاح واجبا، بل إما هو وإما التسري، فإن تعذر التسري تعين النكاح حينئذ للوجوب لا لأصل الشرعية. لا لأصل الشرعية، كيف نفهم هذا الكلام؟ الشيخ الآن يقول من الذي قال بأن من قدر على النكاح وخاف العنت فالنكاح في حقه واجب. طب واجب لماذا؟ لأجل أن يدفع العنت عن نفسه. طب وهذا العنت الذي هو الزنا يندفع عن نفسه بماذا؟ لا يتعين النكاح طريقا لدفعه، بل قد يكون النكاح وقد يكون، فالواجب هو دفع العنت، ودفع العنت يحصل إما بالنكاح وإما بالتسري. إذن ليكن هذا من قبيل الواجب المخير، ليكن هذا من قبيل الواجب المخير. يبقى الواجب في حق هذا الشخص دفع العنت عن نفسه إما بالنكاح وإما بالتسري، فإن تعذر عليه التسري وجب النكاح وتعين النكاح. ماشي. قال فإن تعذر التسري تعين النكاح حينئذ للوجوب لا لأصل الشرعية، لا لأصل الشرعية. أنا أريدك أن تفهم هذه العبارة أو تشرح هذه العبارة، لا لأصل الشرعية، يعني ليس النكاح واجبا عينا في الأصل، في أصل الشريعة، في أصل الشريعة ليس النكاح واجبا عينا، بل في أصل الشريعة في في في هذه الصورة، في هذه الصورة من قدر على النكاح وخاف العنت، من قدر على النكاح وخاف العنت أصل الشريعة فيه أنه إيه؟ أنه يجب عليه دفع العنت إما بالنكاح أو التسري، فالنكاح في حقه من قبيل الواجب المخير، تمام كده؟ وليس تعين النكاح واجبا عليه بأصل الإيه؟ بأصل الشرعية أو في أصل الشريعة. كده واضح؟ يبقى أقرأها مرة أخرى. وجعل هذا المقسم الذي قسم النكاح إلى الأحكام الخمسة جعل الوجوب فيما إذا خاف العنت الذي هو الزنا، وفي الوقت نفسه قدر على النكاح، إلا أنه الشيخ يستدرك على هذا القائل إلا أنه أي النكاح لا يتعين واجبا، فليس هو من قبيل الواجب العيني، بل هو من قبيل الواجب، ليس من قبيل الواجب المعين، بل هو من قبيل الواجب المخير، بل الواجب إما هو أي النكاح وإما التسري. طيب، إن تعذر أحد الواجبين في الواجب المخير تعين الآخر، تعين الآخر لأجل تعذر الأول لا لأنه واجبا عينيا في الأصل، لا لأنه واجبا معينا في الإيه؟ في الأصل. فإن تعذر التسري تعين النكاح وصار واجبا، ماشي، واجبا معينا، لا لأنه في الأصل واجبا معينا، لا لأنه في الأصل واجب معين، بل لأجل الإيه؟ بل لأجل تعذر الخصلة الأخرى التي هي التسري. فإن تعذر التسري تعين النكاح حينئذ للوجوب. إيه؟ لا، هو مصححها للوجوب. أنت عندك للوجوب يا محمد صح ولا للوجود؟ للوجوب هي عندي أحسن. تعين النكاح حينئذ للوجوب فيصير واجبا معينا بالعرض لا بالأصل، النكاح يصير واجبا معينا بالعرض لا بالإيه؟ بالأصل، لا لأصل الشرعية. كده فهم الكلام الشيخ؟ طب إذا أردنا أن نوجزه نقول إيه؟ ليس النكاح واجبا معينا في الأصل، بل يصير واجبا معينا إذا تعذرت الخصلة الأخرى التي هي التسري، فيكون واجبا عينيا بالعرض، واجبا معينا بالعرض لا بالأصل. وقد يتعلق بهذه الصيغة من يرى أن النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. تمام كده، ده مذهب أبي حنيفة. ومذهب الشافعي رحمه الله أنه مباح، والاشتغال بالإيه والتخلي للعبادة أفضل منه. وقال عليه السلام: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. يحتمل أمرين: أن تكون أفعل فيه مما استعمل لغير المبالغة. إيه؟ نعم. عندك المبالغة ولا إيه؟ أحيانا تأتي صيغة أفعال التفضيل ولا يراد بها. الأصل في صيغة أفعال التفضيل أنها تقع بين شيئين يشتركان في صفة، وأحدهما يزيد على الآخر فيها، وأحيانا تخرج عن بابها فتثبت الصفة في جانب وإن كان الجانب الآخر ليس له حظ من تلك الصفة أصلا، كقول الله تعالى: الله خير أما يشركون. فالخير كله في جانب الله تبارك وتعالى، والأصنام التي يعبدونها لا خير فيها أصلا. فالشيخ يقول: يحتمل احتمالين، أن تكون أفعل فيه مما استعمل لغير المبالغة، لغير المفاضلة، ليست فيها مفاضلة، ماشي، ليست فيها مفاضلة. النكاح أغض للبصر وأحسن للفرج، ماشي. وليس المقصود هو أن نذكر شيئين يشتركان في صفة الغض وصفة الإحصان ويزيد النكاح على الأمر الآخر، أن تكون أفعل فيه مما استعمل لغير المبالغة. والثاني أن تكون على بابها. طب إذا كانت على بابها يبقى نحتاج شيئين يتصفان بأن كل واحدة منهما وسيلة لغض البصر وإحصان الفرج، والنكاح يزيد عليها في ذلك. قال: فإن التقوى سبب لغض البصر وتحسين الفرج. يبقى كأنه قال: فإن النكاح أغض للبصر من التقوى وأحسن للفرج من الإيه؟ من التقوى. وفي معارضتها الشهوة والداعي إلى النكاح، وبعد النكاح يضعف هذا المعارض، فيكون النكاح أغض للبصر وأحسن للفرج مما إذا لم يكن. ماشي، أنا أخلص منه. يبقى النكاح أغض للبصر وأحسن للفرج من عدم النكاح. يبقى النكاح أغض للبصر وأحسن للفرج. طيب أحسن هو إيه؟ ليس في مقابلة. أنا كنت أظن هذا، لا المقابلة في النكاح بعدم النكاح، يعني هذا يظهر من كلام الشيخ. يعني التقوى إذا توفرت في زيد وفي عمرو، وزيد تزوج وعمر لم يتزوج، فالنكاح في حق المتقي أغض للبصر وأحسن للفرج من التقوى في حق غير المتزوج. هذا يظهر من كلام الشيخ. يقول إيه؟ يقول: فإن التقوى سبب لغض البصر وتحسين الفرج. هذه التقوى يعارضها ماذا؟ الشهوة والداعي إلى النكاح، وبعد النكاح يضعف هذا المعارض، فيكون النكاح أغض للبصر وأحصن للفرج مما إذا لم يكن النكاح موجودا. لما تقدير الكلام: فإن النكاح أغض للبصر وأحصن للفرج من عدم النكاح. ما عدم النكاح مع التقوى؟ النكاح مع التقوى وعدم النكاح مع التقوى. يعني التقوى في المتزوج غير المتزوج، بس التقوى مع الزواج أغض للبصر وأحسن للفرج من التقوى مع عدم النكاح. فإن قوة الفعل مع ضعف الداعي إلى وقوعه أندر من وقوعه مع وجود الداعي. ماشي. والحوالة على الصوم، طب ومن لم يستطع النباء؟ قال والحوالة على الصوم لما فيه من كسر الشهوة، فإن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل، تقوى بقوتها وتضعف بإيه؟ بضعفها. طيب، وقد قيل في قوله فعليه بالصوم إنه إغراء للغائب، وقد منعه قوم من أهل العربية. درست باب الإغراء يا حمد؟ درسته؟ إيه؟ نعم. ماذا فيه؟ تقصد العالي معناه؟ الألفاظ المستعملة فيه مثال، مثال للإغراء. عالم مثلا هو ذكر عليه، عليك أن تفعل، عليك إيه؟ عليك دونك، عليك دونك. ماشي. طيب أو الذي يحضرني الآن أن الإغراء يكون للمخاطب دونك المال، دونك المال، الإغراء يكون للمخاطب، الإغراء يكون للمخاطب، والنحويين النحويون لا يجيزون الإغراء للإيه؟ للغائب، وما ورد من ذلك حكموا بإيه؟ بشذوذه. فبعض النحاة يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالصوم، أي يلزم الصوم، فهذا إغراء بالإيه؟ بالغائب، وهذا منعه بعض النحاة وحكموا بإيه؟ بالشذوذ. ده بالنسبة لقضية الإغراء بالإيه؟ بالغائب. وقد منعه قوم من أهل العربية. طب الجواب، الجواب بعض العلماء قال أن هذا ليس فيه إغراء بالغائب، غاية ما في الأمر أن الضمير عاد إلى مبهم من المخاطبين. يا معشر الشباب، من استطاع منكم، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا المخاطب، هذا المخاطب قال ومن لم يستطع، من لم يستطع منكم فعليه بالإيه؟ فعليه بالصوم. يبقى الهاء هنا تعود على ماذا؟ تعود على مبهم من المخاطبين، على مبهم من المخاطبين. هم أتى في الحاشية بمثال يقول من قام منكما، من قام منكما فله درهم. هل الهاء في له للغائب؟ من قام منكما فله، ليست الهاء هنا للغائب بل هي للمبهم من المخاطبين. من قام منكما أحدكما سيقوم، فالمبهم منهما يعود عليه الضمير الهاء، يبقى من قام منكما فله درهم. فكذلك هنا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع هذا شخص مبهم من المخاطبين، فعليه، فعليه بالصوم، فالهاء عائدة على مبهم من المخاطبين. يقول انظر للوقت يا حلو، 15 فإذا توقفنا إن شاء الله وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.